نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. قرانا عبد السبيل الحمد لله تفسير سوره الكهف. صلى الله عليه وسلم تكلم عن مقاصد الصورة الأصلية، مقاصد الصورة الأصلية لسورة يونس، ثم تكلم أيضا عن مقاصد الصورة الأصلية لسورة هود. يوجد شيء من علماء التفسير يسمى الوحدة الموضوعية للسورة، وهنالك معنى معين لكل سورة تركز عليه، وكل آيات يعني سورة تخدم هذا المقصد الأصلي الصورة، وإن فهم هذا المقصد يحسن توجيه كثير من الآيات بمعنى بحيث يكون هذا المقصد من المرجحات بمعنى دون معنى. ومقاصد الصور موضوع مهم جدا، ألف فيه والمطبوع فيه قليل، ومن أجود ما طبع كتاب قصائد النظر لإشراف على مقاصد الصور للإمام البخاري. كتاب مطبوع في 3 مجلدات تكلم عن كل صورة اللي هي مكية ومدنية بتفصيل وإسباب واستثنيات الآيات، يقولون إلا آية كذا فإنها صورة مكية، إلا آية كذا وكذا في المدنية، فيأتي على هذا الكلام ويدقق فيه ويفصل ويأتي بالأدلة والأسامي وما يعني يسعف بالقول يجي وعدين. ثم ذكر عدد آيات كل سورة على الخلاف الواقع بها العلم بالتفصيل أيضا، ثم ذكر فضائل كل سورة، ثم ذكر المقاصد الأصلية لكل سورة، فكان كتابا جامعا يخص الأمور الكلية للسورة، يخص الأمور الكلية للسورة. نقرأ من كلامه أو نقرأ كلامه رحمه الله على مقاصد سورة يونس عليه السلام. قال: ومقصودها وصف الكتاب بأنه من عند الله تعالى. مقصود سورة يونس ذاك القرآن الكريم من عند الله، إذا تعرض لشبه المشركين يظهر في النبوة ودحضها حتى يثبت أن هذا الكتاب أرسله الله على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: وصف الكتاب بأنه من عند الله تعالى لما اشتمل عليه من الحكمة، وأنه ليس إلا من عند الله سبحانه، لأن غيره لا يقدر على شيء منه، وذلك دال بلا ريب أنه سبحانه واحد في ملكه لا شريك له في شيء من أمره. وتمام الدليل على هذا قصة قوم يونس عليه السلام، بأنهم لما آمنوا عند المخايل، شوين عند المخايل لما بدأت مقدمات العذاب، لما بدأوا يرون مقدمات ما وعدهم به نبيهم بسبب الكفرين، لما آمنوا عند المخايل، لكن ما عينوا بعد، رأوا مقدمات، لما آمنوا عند المخايل كشف عنهم أي العذاب، فدل قطعا على أن الآتي به إنما هو الله الذي آمنوا، إذ لو كان غيره لكان إيمانهم به سبحانه موجبا للإيقاع بهم، ولو عذبوا كغيرهم لقيل هذه عادة الدهر. ودل ذلك على أن عذاب غيرهم من الأمم إنما هو من عند الله سبحانه لكفرهم، كما ذكر الله في قصة نوح، وكما ذكر الله عز وجل في قصة فرعون، لما اتسق من ذلك فردا بأحوال سائر الأمم من أنه كلما وجد الإصرار على التكذيب وجد العذاب وعكسا، متى وجد الإصرار على التكذيب وجد العذاب، متى رجع الناس إلى الإيمان والتصديق والعمل رفع العذاب، من أنه كلما انتفى في وقت يقبل قبول التوبة انتفى، انتفى العذاب إذا قبل فزع الناس إلى الله في وقت تقبل فيه التوبة. إذا سورة يونس عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام مقصودها الفكرة التي تدور حولها، أن القرآن الكريم من عند الله سبحانه وتعالى. الآن مقصود سورة هود. قبل أن نقرأ ونبدأ السورة نبين المقصود بهذه السورة، والآيات كلها تدور حول شيء معين، حول معنى معين، حول تقرير حكم معين، وخطأ نقول حول فكرة معينة. القرآن ليس أفكار، القرآن أحكام. الخطأ نقول حول فكرة معينة هذا خطأ، فكر إعمال ذهن استنباط بصير قد يخطئ. الشرع، الشرع لا يوجد فيه رأي، شرع حكم. إذا من الخطأ سؤال كثير من الناس يقول لك يا شيخ شو رأي الشرع في كذا؟ الشرع ما له رأي، الشرع له حكم، حكم يعني خطأ. فرأي الشرع يعني ممكن يكون صواب ممكن يكون خطأ. أنا رأيي في مسألة كذا كذا وكذا، فرأيي أنا مصيب ممكن يكون مصيب ممكن يكون خطأ. لكن الشرع ليس له رأي في الأحكام، الشرع الشرع له حكم، له حكم جازم. أنا لي رأي، لي رأي، أنا لي رأي الحكم الشرعي كذا، هذا رأيي أنا في حكم الشرع. لكن المسائل الواضحة اللي الشرع حكم فيها وليس له رأي فيها، فمن الخطأ أن يسأل السائل فيقول يا شيخ شو رأي الشرع في كذا؟ تقول يا شيخ شو رأيك في حكم كذا؟ أنا هذا رأيي ممكن أوصيك بالأخبار. أما الشرع لا ينسب له رأي، ينسب له إيش؟ ينسب له حكم، وحكم من الحكمة. شو يعني الحكمة؟ من القضاء، حكم القاضي يعني خلاص قضى، حكم القضاء شيء نافذ. قال البقاعي رحمه الله: ومن اللطائف التي يعني قل أن يقف عليها يعني حتى من يلزمهم، أن البقاعي رحمه الله من بني حسن، البقاعي بني حسن. والسخاوي رحمه الله لما ذكر ترجمته وأسهب فيها جدا، كان بينه وبينه ما بين المتعاصرين في دقال بن بلقائي والسخاوي رحمه الله، في أول ترجمته فصل تفصيلا طويلا عن بني حسن وأين نسبهم وكيف جاءوا، وبين أن أصلهم من الشوبك الأردن أصل بني حسن. هذا كلام السخاوي رحمه الله، ففي إضاءة قوية جدا على نسب بني حسن وأنهم ثلاثة أفخاد. فصل تفصيل طويل السخاوي رحمه الله لما ترجم الإمام بلقائي في كتابه الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع، فهم أعيان القرن التاسع الهجري. قال البقاعي رحمه الله: ومقصودها، مقصود سورة هود، وصف الكتاب بالإحكام والتفصيل. القرآن الكريم المقصود أنه محكم مفصل، محكم بألفاظه، مفصل بأحكامه. القرآن محكم بألفاظه، مفصل بإيش؟ بأحكامه. قال: وصف الكتاب بالإحكام والتفصيل في حالتي الإشارة والنذارة، المقتضي لوضع كل شيء في أتم محاله وإنفاذه مهما أريد الموجب بالقدرة على كل شيء. وأنسب ما في هذا لهذا المقصد ما ذكر في سياق قصة هود عليه السلام من أحكام الإشارة والنذارة بالعاجل والآجل، والتصريح بالجزم بالمعاجلة بالمنابذة الناظر إلى أعظم مدارات الصورة، فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك، والعناية بكل دابة والقدرة على كل شيء من البعث وغيره، المقتضي للعلم بكل معلوم اللازم منه التفرد، التفرد اللازم منه التفرد بالملك. إذن تلك يونس أن القرآن عند الله، وهذه سورة هود أن هذا القرآن محكم مفصل، أن هذا القرآن محكم مفصل. يوجد تفسير طلع في الهند للقائي رحمه الله اسمه نظم الجرم، يأتي بالسورة الواحدة والتناسب بين الآيات، يذكر التناسب بين الآيات ثم يذكر التناسب بين السور، ليس هذه السورة سبقتها سورة كذا وجاء عقبها سورة كذا. فيأتي بالقرآن الكريم وتقرأه يعني بتناسب وتناسق من أول آية فيه إلى آخر آية، تناسب الآية بعضها بعضا ثم تناسب إيش؟ تناسب الصور في ترتيبها. وهذا المعنى مهم، هذا المعنى مهم جدا، مثلا نحن نقرا في السر الكثير، في السر الكثير يقطع الايات، يجعل كل ايات مجموعه ايات ايتين او ثلاثه مقاطع، وقل ان يظهر للناظر الايش العلاقه بين هذه المقاطع، قل ان يكون هنالك صله بين هذه الايات التي قبلها والتي بعدها وهكذا. فمعرفه هذه الصله بين الايات ايضا من الامور المهمات، من الامور المهمات التي تعين ايضا كما اسلفت في بعض المواطن لتوجيه الايات على معنى دون معنى، ان توجه الايات على معنى دون معنى. القران الكريم كلام الله رب العالمين بلسان عربي مبين او بلغه عربيه مبينه، كلام القران عربي، لكن القران حمال وجوه كثير معاني، القران حمال وجوه، فهنالك كثير من الايات لا يستطيع الانسان ان يلزمها توجيها صحيحا الا بان يعرف السياق الذي جاء فيه. فالسياق منهج مأمول جدا لان نفهم ايات القران، لان نفهم ايات القران الكريم بمعانيها. السياق من الامور المهمه التي تعين على فهم الايات ونضعها في مواضعها. فسوره هود هي جاء مقصودها في اوائل ايات منها، وهو كما قلت وصف الكتاب بانه محكم عند الله سبحانه وتعالى مع التفصيل. يقول ابن كثير رحمه الله سورة هود مكية وآياتها 23 وكان إلا الآيات 12 و17 و14 مدنية نزلت بعد يونس. وهي في ترتيبها في وضعها في القرآن الكريم، في ترتيبها في النزول جاءت بعد يونس. وقلنا السورة المكية هي السورة التي نزلت وين؟ هي السورة التي نزلت قبل الهجرة، سواء نزلت في مكة أو خارج مكة. والسورة المدنية هي السورة التي نزلت بعد الهجرة ولو كانت في مكة. ما أنزل من القرآن في مكة بعد الهجرة هذا إيش؟ هذا مدني. المكي والمدني العبرة فيه بالهجرة، ما قبل الهجرة وما بعد الهجرة. روى الحافظ أبو يعلى عن أبي بكر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سيبت؟ قال: سيبت هود والواقعة وعما يتساءلون إلى الشمس كورت. وروى الترمذي عن أبي بكر قال: يا رسول الله قد شبت، فقال صلى الله عليه وسلم: سيبت هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون إلى الشمس كورت. وفي رواية: سيبت هود وأخواتها. هذا في الصحيح الثالث. وهود أخواتها أي مثيلاتها، والمراد بمثيلاتها الصور التي فيها ذكر ليوم القيامة وأحوال يوم القيامة. فهذه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر يقول له: يا رسول الله لقد شبت، رأينا شيبا، رأينا بأذن أعيننا شيبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سيرة منها فتذكره باليوم الآخر. والتفكر باليوم الآخر من أقوى محركات القلب يتجه الاتجاه الصحيح، وأن ينفك عن الدنيا وينفصل عنها وأن يقدرها قدرها ويضعها في موقعها. من نسي يوم الآخر، يوم الآخر أخلد إلى الأرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلعه الله في الصلاة على الجنة والنار وهو يصلي، فكان يرى اليوم الآخر رأي العين، لذا شاب من سورة هود وأخوات سورة. كان النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ذات يوم كان في الصحيحين فتكعكع تحرك ومد يده وكاد أن يقطف من عنب الجنة. فقيل: يا رسول الله رأيناك تكعكعت، قد تذكرت أني كدت أن أقطف من عنب الجنة، لكن تذكرت أنني في الجنة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير في التفكر في اليوم الآخر. والإنسان يتفكر في اليوم الآخر تفكر في الهول العظيم، فكل ما يقع به في هذه الدنيا تفكر فيه. الإنسان الذي جمع همه على اليوم الآخر هانت عليه كل الخطوط، وهانت عليه كل الفتن وهانت عليه كل الضرر كل السعادة. الإنسان ما يتعلق في اليوم الآخر لا يلتفت لأي فتنة، لا يلتفت لأي شيء، لا يؤثر فيه شيء، لأنه مشغول بالأمر الأعظم، مشغول بالأمر الكبير. فكل شيء دونه يسير، كل شيء دونه يسير، وبالتالي لا أثر له عليه. ولذا الأمة هذه أمتنا متى نسيت اليوم الآخر ومتى خشيت الموت تعلقت بالدنيا صابها الوهم. فعلى الرغم من كثرة عددها فإنها كالغثاء كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، غثاء أعداد كبيرة دون يعني دون أي قيمة بسبب كراهية الموت تعلق بالدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ساب من هود وأخواتها لأنها تذكر بالآخرة. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله في المدارج يقول: ولا يبعد عندي أن النبي صلى الله عليه وسلم شاب من هود بقول الله فيها: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. قال: امتثل النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله بالاستقامة، قال: فاستقم كما أمرت. هذه الآية هي التي شيبت النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمل هم الاستقامة وأن يبقى على الصراط المستقيم وأن لا يرور وغاني الثعلب، هي لا يمين ولا شمال، يبقى على طريق المستقيم. ومن الآيات التي لها فضل كبير على هذه الأمة وتدلل على فضل الله وكرمه قول الله تعالى فيها: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. هذه الآية أيضا من سورة هود تدلل على فضل الله سبحانه وتعالى العظيم على هذه الأمة: إن الحسنات يذهبن السيئات. فمهما أساء الإنسان وأكثر من فعل الحسنات فإن السيئات تزول بإكثاره من فعل الحسنات، بنعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. والقصة في الصحيحين في صحيح البخاري جاءت امرأة إلى رجل تشتري تمرة كما وقع التفصيل تمر بدرهم في رواية عند النسائي في سنن كبير. وجاءت لصحابي بدري اسمه أبو جسر أو مثل أبو جسر رضي الله تعالى عنه، قال: فقلت لها التمر في المخدع، مخدع غرفة صغيرة في داخل البستان، غرفة زاوية صغيرة. قال: فدخلت، قال: فذهبت إليها ونزلت منها قبلة، ثم تذكر إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف نسفا تذكروا إذا هم مبصرون. فجاءت فقال: نجد النبي صلى الله عليه وسلم. فتلا عليه الآية، فقال: لي عامة أم للمسلمين خاصة؟ قال: لا بل للمسلمين عامة. قال: لا بل للمسلمين عامة. فهذا فضل عظيم من الله عز وجل على هذه الأمة، أن من أساء لا يؤخذ بإساءته، أن من أساء لا يؤخذ بإساءته، وإنما إن أكثر من الحسنات فإن الحسنات يذهبن السيئات، الحسنات يذهبن السيئات. وكان ابن مسعود صح عنه رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول: أن الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بواحدة. فالويل والهلاك لمن غلبت آحاده عشرات، الحسنات بالعشر واحدة بالعشر والسيئات واحدة بواحدة، واحد أحاده تغلب عشراته، هذا فعل نسأل الله عز وجل العفو والعافية. هذا بفضل الله، وهذا يعطينا ويربينا على رجاء نرجو رحمة الله سبحانه وتعالى. فمهما قصر الإنسان فلا ييأس، يكثر من الحسنات فإن إكثاره من الحسنات بإذن الله يمحي السيئات. قال الله تعالى: ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. الآيات محكمة بألفاظها فصل بأحكامها. المحكم ضد المنسوخ، وجل الآيات محكمة. التفصيل البشارة والنذارة في القصص والمواعظ والأمثال الأحكام والألفاظ محكمة من عند الله تعالى، فكل آية في مكانها. لا يوجد فيه زيادة ولا نقصان، راجحته لا زيادة في القرآن، لا يوجد زيادة لا معنى لها في القرآن الكريم. وهذه مسألة سائكة لنا، كتبت فيها نصوص قوية وكثيرة، وإن قيل أن هذه زائدة فهذه الزيادة في الإعراب فقط، وأما من حيث المعنى والبلاغة والمعنى البلاغي فلا يوجد شيء زائد في القرآن الكريم، الزيادة في القرآن غير موجودة. يعني من الخطأ أن نقول هذه لفظة زائدة في القرآن كما يقول بعض من يعرض القرآن في المعاصرين. أي نعم، فلا يوجد شيء زائد في القرآن الكريم، فالقرآن الكريم محكم مفصل. قال من الذي حكيم، ناس يكون حكيم مع ايش؟ مع وحكيم، خبير مع التفصيل. هذا الاحكام لان القران كلام الله عز وجل الحكيم، وهذا التفصيل لانه كلام الله تعالى الخبير، الخبير بعواقب الامور ونتائجها. الا تعبدوا الا الله، هذا القرآن احكمت آياته ثم فصلت وهذا التفصيل هو أو مفاده ألا تعبدوا إلا الله، ألا تعبدوا إلا الله مفعول لأجله إنني لكم منه نذير وبشير. النبي صلى الله عليه وسلم بعث نذيرا وبشيرا، فمهام النبيين أربع كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله، قال بعث الله النبيين الذي داعين وبه معرفين ولمن أجابهم مبشرين ولمن خالفهم منذرين. مهام النبيين أربع أشياء، الذي داعين وبه معرفين ولمن أجابهم مبشرين ولمن خالفهم منذرين. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. الفرق بين الاستغفار والتوبة في الاستغفار عما مضى والتوبة عما يأتي. وقيل أن الاستغفار استغفار الله عز وجل، طلب العفو من الله عن الذلات فيما بين العبد والرب عز وجل، وأن التوبة طلب العبد الاستغفار أو العفو عن الزلات فيما بين الناس. والراجح أن الاستغفار هو وسيلة التوبة، التوبة تحصل الاستغفار، أن الاستغفار هو إيش؟ هو وسيلة التوبة. الإنسان حتى يتوب لابد أن يقر ويعترف. الاستغفار هو الوسيلة التي تكون بين يدي التوبة. ونستغفر ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا لأجل مسمى. المتاع الحسن جعله إلى أجل مسمى، لأن هذه الحياة كتب عليه الثناء، وجعل التوبة سببا من أسباب المتاع الحسن في هذه الحياة. فالذي يعرف الرب عز وجل يستقيم على أمره يهدأ باله وتصبح حياته فيها نظام لمعرفة الحلال والحرام، ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. قال ابن كثير ألف لام راء، تقدم في أول سورة البقرة الكلام على الأحرف المقطعة في أوائل السور وبالله التوفيق. قلنا راجح من هذه الأحرف على مذهب المحققين العلماء أن القرآن الكريم من هذه الأحرف، وأن الخطاب موجه للكفار الذين ينكرون كون القرآن من عند الله، فكأن الله تعالى يقول لهم هذا الكلام من هذه الحروف، والتحدي قائم على أن تأتي شيء مثله. إذا ما ذكرت هذه الآيات ما ذكرت ألف لام راء وتثيلاتها إلا وجاء ذكر للقرآن بعدها، إلا وجاء ذكر للقرآن بعدها. ففي هذه إشارة إلى أن القرآن الكريم من لغتكم، من الحروف التي تستخدمونها، وهو معجز، وأنتم لا تستطيعون أن تأتوا بمثله. فقال كتاب أحكمت آياته ثم فصل، أي محكمة في لفظها مفصلة في معناها، فإن هذا الكتاب كامل صورة ومعنى. قاله مجاهد وقتادة واختاره ابن جرير. وقوله من لدن الحكيم الخبير، أي الحكيم في أقواله وأفعاله، الخبير بعواقب الأمور. فالقرآن محكم مفصل لأنه من كلام الله سبحانه خالق المتصرف الذي يعلم كل شيء ولا يغيب عنه شيء، فهو يعلم الأمور قبل أن تكون. الله سبحانه وتعالى أحكم آياته، وفي هذا الإحكام فيه تفصيل. القرآن الكريم من أهم مفاتيح التعامل معه أن يكون الإنسان متوجها بصدق وإخلاص إلى الله عز وجل والدار الآخرة. إذا الإنسان قرأ القرآن في لحظات الصفاء واتجاهه وقلبه متعلق بالله سبحانه وتعالى، ويفهم قواعد التفسير ويعرف شيئا من العربية، فإن الله سبحانه وتعالى يفتح عليه ويعلمه من المعاني والاستنباط الأحكام من الآيات شيء. القرآن محكم مفصل، أحكام القرآن ينفي عنه أن يكون متعارضا فضلا عن أن يكون متناقضا. القرآن الكريم على التفصيل والترداد والتكرار في الصور ومشاهد يوم القيامة لا يوجد بينهم تعارض أبدا، فهو محكم مفصل. فإذا ظهر تعارض فالتفصيل يزيده، ظهر تعارض في النهايات فالذي يزيل هذا التعارض التفصيل، طبعا كل آية في مكانها فلا يقع تعارض. لذا لما نافع الأزرق جاء إلى العباس وأورد عليه أسئلة، أسئلة الخبير، أسئلة الذي قرأ القرآن وفهمه، أو أسئلة من قرأ القرآن وتذكر كل شيء فيه، أورد عليه آيات ظاهرها جميعا التعارض، أورد عليه أسئلة عديدة جدا ظاهر كل هذه الأسئلة التعارض. فكان جواب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي قال الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يفقهه الله في الدين ويعلمه التأويل، جعل كل آية في مكانها. أما جاء التعارض في الآيات ظاهرة التعارض، قال بالآية في موقع كذا وبالآية في موقع كذا، فزاد التعارض. فالقرآن محكم مفصل، فالتفصيل يقضي على ما قد ينطبق في الذهن من تعارض بين الآيات، وهذا هو إحكامه، هذا هو إحكامه. فمن تخيل شيء من الآيات فيها تعارض فلينظر إلى التفصيل، فبدأ يفصل يزول التعارض. هذه من الأشياء المهمة. ومن بديع مؤلفات الشيخ الشنقيطي رحمه الله كتاب سماه دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب. قال قرأت القرآن خصيصا فقط مرة بالتعارض، وألف كتابه في 40 يوما رحمه الله، فألف كتاب جميل أبدع الكتب، ذكر كل آية تعارض مع الآية في زيل التعارض. وغالبا ما كان الشنقيطي رحمه الله يزيل التعارض بآية ثالثة، يعني آية مع آية ظهر التعارض تأتي آية ثالثة تفصل فتزيل التعارض، أو بحديث. فمثلا ربنا يقول لا تدركوا الأبصار، وربنا يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، الآية الأولى نفت الإدراك أن يدرك الله عز وجل، أن يدرك الأبصار. والآية الثانية أثبتت الرؤية لله عز وجل. ظهر الآيتين التعارض، فأتى بحيث النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر. قال القمر يرى ولا يدرك، القمر يرى ولا يدرك. فنفي الإدراك لا يتعارض مع إثبات الرؤية، نفي الإدراك لا يتعارض مع إثبات الرؤية. فنفي الإدراك له معنى، ودونه إذا الناظر له معنى. فالذين يزعمون أن القرآن فيه تعارض أو ما شابه، هؤلاء لا يفهمون تفصيل القرآن، هؤلاء لا يعرفون تفصيل القرآن. فمثلا في كلام الله عز وجل أنه يكلم الكفار، وتارة لا يكلمهم ولا ينظر إليهم، كل موقع، كل آية لها موقع في اليوم الآخر، وهكذا. فالقرآن الكريم محكم مفصل، وهناك ايش صلة، كما ان صفة الحكيم لله عز وجل وصفة الخبير لله عز وجل. فالقرآن الكريم من كلام الله الحكيم الخبير. ألا تعبدوا إلا الله، أي تفردونه بالعبادة. هذه مهمة جميع الأنبياء، أن يعرفوا الناس بربهم، وأن يعرفوهم أنه لا معبود بحق إلا هو. فالإحكام والتفصيل كان من أجل، قال أحكمت آياته ثم فصلت، من أجل ألا تعبدوا إلا الله. ثمرة الإحكام والتفصيل أن يعرف الناس ربهم وأن لا يعبدوه إلا هو سبحانه. والعبادة فروع، الفروع مع المحبة، محبة فقط ليس عبادة، خضوع فقط ليس عبادة، الخضوع مع الذل والعبادة والمحبة، ذل ومحبة، محبة وخوف ورجاء، هذه العبادة. العبادة لها ثلاث أركان، خوف رجاء محبة. الإنسان لما يحقق مقام العبودية لابد له من ثلاث أركان، رجاء رحمة الله، الخوف من عذاب الله، محبة الله. هذه الأمور الثلاثة المجتمعة هي أركان العبادة. أركان العبادة أن ترجو الله، فإن تعطل الرجاء وقع الإنسان في اليأس، إن تعطل الخوف وقع الإنسان في إيش؟ يتمادى في المعاصي. يقول الله عز وجل نرجو رحمته فينسون أن نخاف عذابه، يدعوننا رغبا ورهبا. فالإنسان يدعو الله رغب ورهب. والعبادة أيضا تكون بحب، فالعبادة إذا ما في إقبال القلب عليها ما هي غير مقبولة. فالإحكام والتفصيل في كتاب الله حتى تقع من أجل أن لا نعبد إلا هو. فالله فصل وأحكم حتى نحقق مقامه، مقام العبودية. الله عرفنا بنعمه، ذكرنا برحمته، خوفنا ورهبنا من ناره وعذابه، ذكر لنا قصص الأنبياء وقصص من غضب عليهم حتى تقع الرغبة والرهبة والمحبة بتعريفه بالنعم وأنه مالك كل شيء. فكل الآيات إحكامها وتفصيلها من أجل وقوع الرغبة والرهبة مع المحبة لله عز وجل، ألا تعبدوا إلا الله. فألا تعبدوا هذه هي إيش؟ مفعول لأجله. قال أحكمت آياته ثم فصلت من أجل ألا تعبدوا إلا الله. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. النبي صلى الله عليه وسلم بعث منذرا، كأنه منذر جلس، ومبشرا، منذرا لمن أعرض، ومبشرا لمن استجاب له. قال ألا تعبدوا إلا الله إن تدعونه بالعبادة، كقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل رسل جاءوا ليعلم، جاء الرسل يمسكوا بالكتاب وقوله إنني لكم منه نذير وبشير، أي إني لكم نذير من العذاب إن خالفتموه، وبشير بالثواب إن أطعتموه، كما جاء في الصحيح والحديث الصحيحين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد الصفا. طبعا الصفا والمروة كانت خارج بيت الله الحرام، الصفا والمروة كانت خارج بيت الله الحرام، فالنبي صلى الله عليه وسلم صعد الصفا، ومضارب بني قريش بني هاشم كانت جهة الصفا، البيت الذي في النبي صلى الله عليه وسلم قريب من تلك المنطقة، وعند العلم الأخضر هذا الأول الذي يبدأ ركبه من عنده، هذا المكان كان بيت العباس، كان عنده بيت العباس، ومن بيوت قارب النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلك المنطقة. إذا الرافضة قبحهم الله لما يصلون، لما يصلون هذا البيت يتمسحون به ويقفون، يعني في الأزمات يظهر هذا الوقوف تسبب الرافضة. فالنبي صلى الله عليه وسلم صعد الصفا، إن الرسول صعد الصفا فدعا بطون قريش الأقرب في الأقرب، دعا قريبهم، دعاهم بطنا بطنا، فقال: يا معشر قريش، أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا تصبحكم تأتيكم صباحا ألستم مصدقية؟ فقالوا: ما جربنا عليك كذبا. فقال صلى الله عليه وسلم: فإني نذير لكم بين يدي عذابي. يعلم أن فليس له هذه الدنيا إلا ما قضى الله سبحانه وتعالى، فيجمع همه على الآخرة، فحينئذ يتمتع في الدنيا، فليست السعادة في الأشياء، إنما السعادة في ذات النفس. قالوا: نمتعكم متاعا حسنا أي جدا إلى أجل مسمى، ويؤتي كل ذي فضل فضلة أي في الدار الآخرة. كقوله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. من عمل صالحا وهو مؤمن في الحياة فله حياة طيبة. قد جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسعد: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت حتى ما تجعل في امرأتك، إذا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. فالإنسان يأتي بضعه ويكتب له به أجر كما في الصحيح. وقال ابن جرير عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في قوله: ويؤتي كل ذي فضل فضله، قال: من عمل سيئة كتبت له سيئة، ومن عمل حسنة كتبت له عشر حسنات، فإن عوقب بالسيئة التي كان عملها في الدنيا بقيت له عشر حسنات، وإن لم يعاقب بها في الدنيا أخذ من الحسنات العشر واحدة وبقيت له تسع حسنات. ثم يقول: هلك من غلب أحاده على عشرة. هذا الأثر بهذا اللفظ المطول عند ابن جرير في إسناده رجل يسمى المسيب بن شريك وهو متروك، هذا اللفظ بهذا التطويل إسناده ضعيف جدا، لكن صح أن الحسنة بعشر أمثالها وأن السيئة بواحدة، وكذلك قوله الويل أو الهلاك من غلب أحاده وعشراته، هذا كله صح عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وقوله: وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، هذا تهديد شديد لمن تولى مكذبا أوامر الله تعالى، فالعذاب نائله لا محالة، إلى الله مرجعكم أي معادكم يوم القيامة، وهو على كل شيء قدير أي وهو القادر على الإحسان إلى أوليائه والتبكير بأعدائه، وعلى بعث الخلائق يوم القيامة، وهذا مقام الترهيب كما أن الأول مقام ترهيب. هذا تفصيل لبشير ونذير، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.